نحن ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما زال المصنف رحمه الله يذكر الباب تلو الباب ليجتث ما في قلوب المنحرفين عن جادة التوحيد من شبه وشكوك وضلال. باب ورباب يسرد فيه من الأدلة وحي قرآن وسنة ليذهب هذا الريب في القلوب. الباب السابق عن هذا ذكر فيه أن الشفاعة لله جميعا، هو يملكها، يأذن في من شاء ويرضى عن من شاء من الشافعين، ويأذن لمن شاء يشفع فيه، فهو يملك الشفاعة كما قال: قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. وأخبر أن الله سبحانه وتعالى أن النبي ليس له من الأمر شيء لما دعا على قومه ولعنهم، وأخبر كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وأدموه، فقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في هذا الباب يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبب نزول الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت. من أحببت هنا فيها تفسيران: من أحببت هدايته، أنت تحب له الهداية، أو من أحببته حب طبع لا حب شرع، لقرابته أو لما وصل إليك من نفع. يبقى إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الآية إذا تدبرتها، فقل لي: من يستغيث صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف إذا كان النبي يحبه أم لا؟ والله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي ليس له في هذه الهداية مدخل، وهي هداية الإيه؟ التوفيق. هداية التوفيق. يقول ليس لك إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نظير هذا في القرآن: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت أي الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والنفي هنا نفي لهداية التوفيق والقبول، اللي هو خلق الهدى في القلب، خلق الهدى في القلب، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. أنواع الهداية ذكرنا قبل ذلك ولا بأس بالتذكرة. النوع الأول من الهداية: هداية الدلالة والبيان. من أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي مناط التكليف، فمن لم يبلغه خبر الأنبياء فلا عذاب عليه. قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إبا هداية الدلالة والبيان، يأتيك ما يبين لك مراد الله عز وجل ويدلك عليه. النوع الثاني من الهداية: هداية التوفيق والقبول، وهو أن يمن الله على العبد فيخلق الهدى في قلبه ويوفقه إلى قبول الحق وينشرح صدره بذلك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إلى غير ذلك من الآيات. نوع الثالث: الهداية العامة أو يسموها الهداية الفطرية. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الكتكوت أو الفرخ الصغير إذا انكسرت عنه البيضة أن يبحث عن الطعام في الأرض، وهدى صغار البقر إنه إذا ولد إنه يبحث عن الطعام في ثدي البقرة، في ضلع البقرة، وهدى كل مخلوق إلى ما يوافق طبيعته وفطرته. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم رابعا: هداية الناس يوم القيامة. قال تعالى في أهل الإيمان: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال في من يقابله من الظالمين والمجرمين: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ثم يذكر الحديث المشهور، حديث صحيح مسلم، عن ابن المسيب عن أبيه قال: سعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن أجلهم، وأبوه المسيب صحابي، مسيب بن حزم، وجده صحابي. فبيقول لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني بدأ عليه علامات الموت، ولم يكن غرغرة ولم يكن انقطع عمله. بعض الناس بيذهب إن حضرت أبا طالب الوفاة يعني خلاص نزل به سياقة الموت التي لا يقبل معها عمل، ولكن خص أبو طالب في هذا الموطن. ذكر ذلك الشيخ العثيمين، ولكن خص أبو طالب في هذا الموطن لمزيد حمايته وذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر الأول، الأظهر الأول يعني حضرت أبا طالب الوفاة، أي أسبابها التي لا يمتنع معها قبول التوبة، التي لا يمتنع معها قبول التوبة. وعنده عبد الله بن أبي أمية، أسلم بعد ذلك عبد الله بن أبي أمية. وأبو جهل مات على كفره. فقال له أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. الكلمة هي تطلق على ما أفاد معنى، يعني الجملة التي تفيد معنى تسمى إيه؟ كلمة. يبقى قل لا إله إلا الله، يبقى لا إله على بعضها كده كلمة، ماشي؟ كلمة وحج لك بها عند الله. فقال له بألف الاثنين، يعني عبد الله بن أمية وأبو جهل، قالوا له الاثنين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الشارح هنا بيقول أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. هو ده المعنى الإجمالي لا إله إلا الله، يعني أنه يعبد وحده وينفى العبادة عما سواه. فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام. مش عايزين نخلط ما بين نفع الكلمة عند الله في الآخرة وبين ثبوت حكم الإسلام في الدنيا. نفع الكلمة في الآخرة وثبوت حكم الإسلام في الدنيا. من قال بلسانه لا إله إلا الله، وطبعا كلمة لا إله إلا الله صارت شعارا على المراد منها، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكانت تقبل هكذا: قل لا إله إلا الله، يعني وهي شعار على المقصود من ذلك، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعلوم أن العرب أو مشرك العرب لم يكن منهم من يقر بالألوهية وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ ويجحد النبوة فقط، إنما كان المشكلة في الإيه؟ في التوحيد أساسا، وإنما كان ذلك عند بعض أهل الكتاب. خلاص. فنقوله من قال لا إله إلا الله لك بعلم ويقين. علم ويقين ده شروط ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، يبقى دي تنفع في الآخرة. أما في الظاهر فلنا ما قاله بلسان، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر. قوله كلمة أحج لك بها عند الله، المراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. يعني إن أنت لو قلتها دلوقتي هيبقى في ما أستطيع أن أشفع لك به أو أحج الله عز وجل عنك لئلا ينالك العذاب. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا لما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سواه وإثبات الألوهية لله. لو قالها في تلك الحال وتضافر لسانه مع قلبه نفعته عند الله عز وجل، مع أنه قاله هو إمتى؟ في آخر حاجة في حياته. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة. وقد أحسن، فعلا الحجة الملعونة، وهي الحجة التي يحتج بها المشركون على المرسلين. إيه الحجة الملعونة دي؟ الاحتجاج بسنة الآباء مع ضلالهم ومع غيهم، كما قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى. قبل ما تيجي وتأتي بهذه الرسالة، الناس اللي ماتت دي كانت فين؟ وكقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كرر عليه الإيه؟ هذا العرض. فأعاد عليه أو اللي هو إيه؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. طب ليه؟ بيعيد عليه ليه؟ لمعرفتهما بمعنى لا إله إلا الله، وأنها تناقض دين عبد المطلب. دين عبد المطلب، يقولون لأن عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته وليس في الربوبية، فإن عبد المطلب كان يقول: أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه. يقول: وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، اللي هو نفي الشرك. العمل بمدلولها اللي هو نفي الشرك، يلتزم ذلك نفي استغفر الله، نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، هو الشرك يعني نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل. وده اللي كان بيخليهم مستعجبين، ان هو ايه، اجعل الآلهة إلها واحدة، كما قال تعالى فيها أمثال هؤلاء: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يأنفوا ويستنكفوا أن يذعنوا بهذا التوحيد، وأن يكون الله وحده هو المتفرد بالألوهية. ويقولون: إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. قال فرد الله عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يقول: فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه أي على نفي الآلهة التي يعبدونها، وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. يعني دلالة تضمن دلالة مطابقة، يعني لو انا قلت مثلا المسجد ده، انا قلت ايه، بنيت مسجدا، يدخل كلمة مسجد دي تدل على المأذنة وعلى الصندرة وعلى الصح، ثلاثة زائد بعض كده تدل عليهم دلالة ايه، مطابقة، زائد بعض يبقى ايه، مطابقة. ولو قلت بنيت مسجد تدل على بناء المأذنة بالتضمن، وتدل على بناء لوحده، وتدل على بناء الايه، الصحن لوحده بالتضمن، فالتضمن معناها بعض مفردات الشيء والمطابقة كل الايه، ما يدل عليه، خلاص كده. فكلمة لا إله إلا الله بتدل على إيه؟ على معنيين، إثبات ونفي. فإن دلالة هذه الكلمة على النفي لوحده هتبقى دلالة إيه؟ تضمن، مش كده؟ ودلالتها على النفي وعلى الإثبات اللي هو الإخلاص دلالة إيه؟ مطابقة. واضح دي كده؟ هي حتة منطقية مش مفيدة كتير لنا، بس عشان الأخ هو بيقعد يذاكر بتقعد حتات الزهق. ايه مطابقة، مش هتفرق معنا كتير يعني، مش هتفرق معنا كتير. من حكمة الرب تبارك وتعالى في عدم هدايته أبي طالب، في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام، ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله: فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع، فكان آخر ما قال، آخر ما قال يعني يرفع لأنه اسم كان، ويجوز فيه ما غير ذلك النصر. قوله: هو على ملة عبد المطلب، ده تصرف من الراوي، لأن أبو طالب قال إيه؟ قال أنا، بس اللي بيروي مستبشع يقول كلمة أنا على ملة عبد المطلب، دي كلمة وقعها بشع، فيوم يتصرف في اللفظ يقول إيه؟ قال: هو على ملة عبد المطلب. قال المصنف هو الشيخ زي محمد بن عبد الوهاب: وفيه أي في هذا الحديث دليل الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، كما ورد في بعض كتب السير ذكره السهيل عن المسعود وغيره، وجد أخبارا بأن عبد المطلب قد أسلم، وظاهر الحديث حديث متفق عليه يرد عليه مثل هذا، وحديث صحيح مسلم يرد عليه مثل هذا. وفيه أيضا فائدة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف. هي معنى الفوائد دلوقتي. قوله: مضرة تعظيم الأسلاف إذا زاد على المشروع، بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. لا، هو تعظيم الأسلاف بغير حق، وإلا فنحن نعظم سلفنا الصالح لأنهم يستحقون التعظيم، فتعظيمهم بحق وليس غلوا ولا ادعاء. وأيضا تعظيمهم بما لا يجاوز ما هم فيه من منزلة، وأنهم عباد مربوبون لا يتحاكم إليهم ولا ترفع أقوالهم فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فوق قول الله عز وجل. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلاف للتأكيد على أهمية الأمر، وهنا للتأكيد على العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. ووفاة أبي طالب كانت في مكة في عام الحزن، وتوفيت خديجة رضي الله عنها بعده بأيام. قوله أي المصنف فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا خبر بمعنى النهي. ظاهر الحديث أن هذه الآية نزلت بسبب أو من أسباب نزولها وفاة أبي طالب على الشرك، لأنما تأتي بالفاء اللي تفيد مفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك، فإنها تفيد ذلك. ولكن ثبت في الصحيح أسباب أخرى لنزول هذه الآية. الجمع أن تكون الآية لها أكثر من سبب نزول، فمن أسباب نزولها وفاة أبي طالب على الكفر، ولكن تأخر النزول إلى المدينة بعدما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه واستأذن ربه في أن يستغفر لها فلم يؤذن له، فبكى وأبكى من حوله. ونزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ويورد أكثر من آية في القرآن تعددت أسباب نزولها، ولعل هذا هو الأظهر في الجمع بينها بين الآيات وبعضها والله أعلم. هو هنا اختصر الكلام كله في كلمة إيه؟ وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. الله أعلم. خلاص كده؟ درجه الله أعلم. الآية الثانية اللي هي وأنزل في أبي طالب تحديدا بقى، لأن الآية الأولى اللي هي إنك ما كان النبي والذين آمنوا نزلت في أبي طالب وغيره، ونزولها في أبي طالب فيها نزاع. ليه؟ لأن أبي طالب مات في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن في أن يزور قبر أمه في وهو يعتمر، فبعد ما هاجر بست سنوات، فطبعا ده أمر مشكل. ولو كانت نزلت هذه الآية بتاع سورة براءة ما كان النبي أن يطلب من ربه أن يستغفر لأمه وقد مات على الشرك صلى الله عليه وسلم. فالأوضح بقى من كده أن الآية بتاع سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب فعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روى في بعض الكتب المسعودية أنه أسلم، لأن ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم من باب أولى. المحبة اللي منهي عنها محبة إيه؟ المحبة الشرعية. ايه الفرق؟ يعني محبة الطبع ومحبة الشرع. المحبة الطبع دي شيء ربنا جبل الإنسان عليه، ركب في الإنسان فطرة وطبعا أنه يهفو قلبه بمشاعر تسمى المحبة، تجاه الأب والأم، تجاه الولد، تجاه الزوجة، تجاه من يحسن إليه ويبالغ في النصح له. طيب إيه حكم المحبة الطبيعية دي؟ أصلها في القلب مباح بحسب ما تفضي إليه بقى. واحد أحب هذا الكافر محبة طبيعية، قلنا بسبب طبيعي لما ربنا خلقه في الإنسان، فأفضى به إلى ترك واجب أو فعل محرم، تبقى المحبة هنا محرم. أفضى به إلى الشرك، يبقى المحبة إيه؟ شركي. أفضى به إلى فعل مباح، يبقى أمر إيه؟ مباح. وصلت المعنى هنا؟ طيب حكم المحبة الجبلية الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، وإلا فهيلزم مع هذا هذه المحبة الجبلية بغض شرك وبغض من جانب ما هو عليه من كفر، ولا تفضي هذه المحبة إلى فعل ما لا يرضي الرب عز وجل. خلاص كده؟ محبة الخير له ده معنى غير محبته. ماشي طبعا. هو لا يكلف ما لا يطيق. وانا اقول لجوز واحده بتكرهها هو لا يستلزم، لكن هل يمنع؟ لا مش شرط. يحب فنها امراه، يحبك امراه، طب امر طبيعي ربنا خلقه في الانسان. فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قلنا كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير، أحببتنا فيها قولين، أحببت هدايته أو أحببته لما كان لك في خير، حب طبع لا حب شرع. ولكن الله يهدي من يشاء أي هداية التوفيق والقبول، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى، فلم يمنع أحدا هدى وهو يستحقه، وهو أجل وأعلى من أن يفعل ذلك، هو الحكيم سبحانه وتعالى، هو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمواطن الرضا، هو أعلم بمن يستحق الهدى، هو أعلم بمواضع الفضل سبحانه وتعالى. الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين لهم ده أمر دنيوي محض، أي الظاهر، ظهر لك أنه مات على الكفر خلاص. بعض الناس بيتقعر ولا أصلا أنت تعرفش وقال إيه قبل ما يموت، أنت الظاهر لنا إيه من بعد ما تبين، يعني تبين لنا أنه مات على الكفر، منهي عن الاستغفار لي ولو كان من أولي القرب. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، أي كبيرة في هذا الباب، تفسير قوله لا قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. هو عايز يقول إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له قل لا إله إلا الله فزع من عنده، ليه؟ لأنهم يعرفون معناها وأن معناها التوحيد الكامل، عكس بعض الناس من المتكلمين وغيرهم الذين جعلوا الإله بمعنى القادر على الاختراع أو المتفرد بالقدرة على الاختراع والخلق، فجعلوا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهو معنى حق، لا خالق إلا الله معنى حق، لكنه ليس المقصود من لا إله إلا الله. خلاص؟ فهو بيقول بقى تخيل إن أبو جهل كان أعلم من بعض الناس اللي بيدعي العلم والمعرفة وهو من المتكلمين. المسألة الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، أم قائلين على طول إيه؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم فاهمين كويس جدا إن ملة عبد المطلب عكس لا إله إلا الله، فيقول بقى فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني فعلا هي حرق، ترى في هذه الكلمات حرقة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على ما قال إليه حال المسلمين، وأن أصل الإسلام شابه ما شابه من السفسطة ومن الانحراف بتفسير الكلمة عن مقصودها عن معنى. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، ليه؟ مأخوذ منين؟ فأعاد عليه وحضرت الوفاة فكان عنده اجتهاد في التوقيت وفي الإعادة. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، قلنا بعض الناس بيرى إسلام من الإخباريين وغيرهم، لأن في أشعار منقولة عن عبد المطلب في أثناء مقدم أبرهة لغزو الكعبة، في أشعار يعني في منها تعظيم البيت وفي إسناد حماية البيت لرب العالمين، ولكن فهم منها بعضهم أنه أسلم وليس بذلك. حديث صريح على أن ملة عبد المطلب تناقض لا إله إلا الله، ده صريح جدا في الحديث، واضح واضح كده. كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، لو قلنا استغفر له يبقى فوق هنا اسلام ابو طالب مش عبد المطلب، بتصححها في النسخه، يعني خلي بالك الرد على من زعم اسلام من عبد المطلب واستغفر، وتحت السابعه قال ايه؟ كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له. فهو استغفر لمين؟ ما استغفرش عبد المطلب، استغفر لابي طالب. فيبقى الاولى ان احنا نصلح اللي فوق ديت، ان ايه رد على من زعم الاسلام ابي طالب واستغفر. طبعا فاتنا نقول لحضراتكم ان ابو طالب كان مقرا بصحه نبوه النبي عليه الصلاه والسلام بقلبه، مقتنع بكده، وصرح بذلك اكثر من مره. ده ليه شعر مشهور يقول ايه؟ ولقد علمت ان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكنه ابى ان يقولها باللسان، عشان كده احنا بنختلف مع الاشاعره في ده، ان قول اللسان من اركان الايمان ظاهرا وباطنا. مش كده، بقولش هنثبت الاسلام في الدنيا بس ممكن يبقى عند ربنا مسلم. بقول لهم لا، من ترك لا اله الا الله بلسانه هو في النار. وضحت كده؟ اي مع القدر، مع القدر، مع القدر، مع القدر. ما هو ده كلام الصوفيه بقى، اللي هي الاحاديث الوهيه اللي لا تعارض الصحيح. طب هتعارض الايه اللي نزلت؟ او نزلت فيه ايه واضحه جدا. السابعة قلنا كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك. قال لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنهي عن ذلك، نهي عن ذلك. وإن تأخر النهي وتأخر نزول الآية، لكن نهي عن إيه؟ عن هذا، ولم يقبل هذا الاستغفار، وإنما ما نفعه الله إلا بتخفيف النار. وفي بعض الأحاديث أنه يرى أنه أشد أهل النار إيه؟ عذاب العذاب. الثامنة مضرة أصحاب السوء، صاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. والصاحب مش مقصور بس على الأصدقاء، المرأة الزوجة سماها الله عز وجل صاحبة، وفي في القول عز وجل والصاحب بالجنب يطلق على المرأة، يطلق على الرفيق. ومصاحبة بالجملة الإنسان يتخير وينتقل. خطورة بقى اللي بيتزوج امرأة منحلة عن شرائع الدين، أو العكس، المرأة التي تتزوج رجل متفلت ومتفسخ من أحكام الدين. خطر المصاحبة ممكن يؤثر على دينه فعلا. خطر المصاحبة إنك يكون مدخلك ومخرجك مع شخص مستهتر، غير محب للدين، أو غير منضبط بأحكام الدين، وغير مستقيم على شرع الله عز وجل. ده كله خطورة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. تسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، نقول بغير حق، بغير حق. وإلا فمن أصول منهجنا تعظيم السلف، ترد عنهم، والانضباط على فهمهم، وعدم الخروج عن طريقتهم في العلم والعمل. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك، لاستدلال أبي جهل بذلك. إيه شبهة المبطلين اللي استدل بها أبو جهل؟ ملة عبد المطلب اللي هي سنة الآباء، سنة الأسلاف. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، هتنفعه في إيه؟ يحاج له بها عند الله عز وجل. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. ده أمر بقى يدعو للعجب يا إخواني والله. تخيل هو بيقول له قل لا إله إلا الله، وهو مقتنع بأن دين النبي عليه الصلاة والسلام هو الصح. تخيل ما جابولوش لا دليل عقلي ولا دليل نقلي ولا أي شيء، إلا حاجة واحدة بس، النفخ في هذا المعنى الباطل. خلي بالك، بعض الناس ممكن يرضي هذه المعاني، مسألة القومية، مسألة اللي عاش حياته تعظيم سنة الآباء أهلي وحدي. فممكن واحد هذه العادات الجاهلية وهذه النعرات الجاهلية ترضيه فعلا، لأنها تكون في قلبه أعظم من دين الله عز وجل. خطر شديد جدا. كبر هذا، ما قالوش أي حاجة، ما أقنعهوش بأي حاجة، إنما إنما فقط اقتصر على إيه؟ تكرير هذا الأمر. ملة عبد المطلب يتقال عنك إن أنت سبت مدعم إيه يعني؟ على سبت مدعم المطلب أمل إيه يعني سبت مدعم المطلب؟ لكن ده طب بعد ما أنت هتموت وتسيب الدنيا خالص إيه يعني المعرة اللي هتقابلها؟ لكن سبحان الله مراعاة الناس ومراعاة نظر الناس حتى هو بيموت مراعاة نظر الناس وإن هيقولوا علي هيقولوا عليك إيه سبحان الله ويفضي إلى الله عز وجل بهذا الكفر. يبقى التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريمه فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليه. هم شايفين إن دي من أسباب القوية اللي يستطيع إن هم يلبسوا بها عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب اللي بعد ذلك باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثة. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ده من الأسباب وليس هو السبب الوحيد ولكنه من أكبر الأسباب وأخطرها. وكما قال الشارح بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين. يبقى الغلو في الصالحين سيؤول إلى الكفر وترك الدين. قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لا تغلوا يا أهل الكتاب المخاطب بها في قول الجمهور هم النصارى وقال بعضهم هم اليهود والنصارى والغلو يقع في طرفي كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يبقى الإفراط والتفريط هذم غلو في الإفراط وغلو في التفريط. والجمهور يقول هنا في حق النصارى بعدما بيّن الله ضلال اليهود وعابهم ذكر ما وقع فيه النصارى وحذرهم من ذلك. فالغلو والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد أي لا ترفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله إياها أو إلى المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم فعل النصارى في عيسى وفعل اليهود في عزير. يقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وآتي الحديث. فكل من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وأهل الحق سبيل وسط قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هيبتدي بقى يثبت ان هذه الايه وان كانت نزلت في اهل الكتاب فهي تتناول كل من وقع في مثل صنيعهم من هذه الامه. اجيب كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الرد على من زعم للنبي صلى الله عليه وسلم منزله لا تنبغي الا لله. فقال: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة اللي كانوا بيألهوه، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس كان يرى قتلهم بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وهو الرابع أو هو الصحيح. طيب، الآية أيضا فيها فائدة، قوله: لا تقولوا على الله إلا الحق. لا تقولوا على الله إلا الحق فيها كما قال السعدي ثلاث فوائد. الأولى: المنع من الكذب على الله عز وجل في أمره ونهيه، في أسمائه وصفاته. المعنى الثاني: لا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا تقولوا على الله بلا علم أيضا في هذه الأشياء، في الأسماء والصفات وفي الأوامر والنواهي والشرع والقدر عموما. الحاجة الثالثة: إنك ينبغي أن تقول الحق وهو ما ورد عن الله عز وجل، سواء بقى في القرآن أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. لا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، دي عقيدتنا للمسيح عليه السلام، عيسى بن مريم رسول الله، فإحنا نعظمه ونحبه ونجله رسولا لله عز وجل وليس ابنا له ولا ثالث ثلاث. رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فعيسى كان بالكلمة، بالكلمة وليس عيسى هو الكلمة، إنما كان عيسى بالكلمة. ويسمى الشيء بسببه كما يسمى المطر رحمة، لأنه يكون بسبب الرحمة، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالرحمة هنا المطر، وإنما سمي المطر رحمة لأنه يكون بسبب الرحمة. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي من هنا تفيد ابتداء الغاية، يعني روح من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن ابن عباس، أي صحيح البخاري، والأثر ده اختصره الايه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وله تكملة اللي هو في آية سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ابن عباس قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، تعرفين بين آدم ونوح 10 قرون كله على الفطرة، ده أول موقع الشرك في الأرض، كان في رجال صالحون يعبدون الله ويجتهدون في العبادة، فأوحى الله، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى أقوامهم وكانوا متعلقين جدا بهم، وكان فيهم بعض طلبة العلم وغير ذلك، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعملوا تماثيل وسموها بأسمائهم، سمي ده ود وسمي ده سواع وسمي ده، وبعدين كل ما تحس أن أنتم فترتوا أو أصابكم الملل أو الكسل قوموا للأصناب ديت، بصوا لها كده واستأنسوا بها فتجتهدوا في العبادة، أنا بفكركم بالناس الصالحين. ده المدخل أو المصيدة اللي اصطاد الشيطان الناس منها. خلاص تكملة الكلام بقى ايه؟ قال ابن عباس، تكملة في البخاري: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكل بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قولوا أن انصبوا أنصابا جمع نصب، يعني الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين. والوثن أعم من الإيه؟ من الصنم، لأنه يشمل الصنم وغيره، شجرا وحجرا. قوله: حتى إذا هلك أولئك، إشارة اسم إشارة ليه؟ الذين صوروا تلك الصور كان عندهم بقية من علم. قوله ونسي العلم، قيل نسخ العلم، يعني ذهب ودرست آثاره بذهاب العلماء فعم الجهل. وفيه فائدة أن وجود علماء وإن كان عندهم تقصير وبعض البدع العملية زي اللي عملوا بدعة التماثيل ديت بيلعب معلوم عبدوهاش تقربوا إلى الله بما لا يشرع، مش كده؟ لكنهم أحسنوا حالا ممن أتى بعدهم فوقع في الشرك، ففي الشر خيار. عشان كده بنقول لإخواننا أما تبقى في بلد أو في مكان أو قبل ما تهدم عالم أو شيخ أو طالب علم، انظر عن المكان الذي أو المساحة التي ستشغر بهدم هذا العالم أو هذا طالب للعلم أو هذا الشيخ، هتملأ ولا لا؟ وده كان النظر الرباني، نظر ابن تيمية رحمه الله. كان يتقال له طب المماليك كانوا عاملين زي لعبه الكراسي الموسيقيه كده، واحد مماليك يزيح واحد عن الملك فياتي يبقى معاه القضاه والعلماء وغير ذلك. ففي احد هذه الدورات وصل احد المماليك اللي كان يعظم شيخ الاسلام تيميه جدا الى الايه؟ الى الحكم، ونكل باعداء شيخ الاسلام، حبسهم وجاب كل اللي كانوا ايه؟ بيطلعوا فتاوى قتل ابن تيميه وغيره، واستامروا فيهم، اعمل فيهم ايه؟ قال له اتركهم، هم يعلمون الناس العلم ويفتون الناس ويقضون في القضاء. دي مهم جدا. هو ابن تيميه شايف ان كان نزل في مصر، يعني كان منهم واحد كان اسمه ابن مخلوف، كان بيقول اقتلوا ابن تيميه ودمه في رقبتي. هو طبعا دي عند الملكيه، عشان برضه هشوف الموضوع ده، عند الملكيه توسع جامد في مساله الايه؟ ال دفع المفسد حتى لو بقتله. ده مثلا ابن تيميه وبنقيم على الداعي الى بدعه او المفسد يدفع فساده ولو بالقتل. هو كان بيراجل بيفتي الفتوى دي، ومع ذلك ابن تيميه رحمه الله لم يتشفى منه ولا من غيره، وانما لما استؤمر في هؤلاء في شانهم يعني كان رايه ان دعهم يعلمون الناس ويقضون في الاقضيات، فانه اذا سجن العلماء والقضاه فمن يقوم بامر الله عز وجل على الناس؟ ده معنى رائع جدا. تلاقي واحد عمال يشتم في المشايخ ويشتم في العلماء ويشتم في طلبة العلم. طب انت اذا هدمت كل هؤلاء من ينتصب لتعليم الناس الدين؟ يعني واحد بيغلط بنسبة 40% وبالصوت بنسبة 60، لو هدمته انت هتقدر تكمل ال 60% دول؟ لو انت فعلا بتطلب الحق وتطلب اقامة الدين في الارض، تعالى على حظ نفسك. ده المنطق السليم في التعامل مع هذه الاشياء. قوله حتى اذا نسي اذا مات اولئك ونسي العلم عبدت. ليه بقى عبدت؟ ابليس غير الكلام، قال لهم انتوا عارفين اللي ماتوا دولت كانوا بيعبدوا الاصنام دي. طب يعبدوها ازاي؟ عشان تقربهم الى ربنا زلفى، عشان يشفعوا لهم عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. واستغل جهل الناس فادخلهم في الشرك. قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، وهو الذي زينه عبادة الأصنام وأمرهم بها كما قال عز وجل، فصرهم عبودهم في الحقيقة كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهذه الآية تفيد الحذر من الغلو، هذا الحديث تفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم. عايز بقى استدل بكده الإيه؟ أن وقع مثل هذا في الأمة، وقع مثل هذا في الأمة، أن ظهر الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم. بيقول الأمر في النهاية إلى إيه؟ أنهم بعد كده يصرفوا العبادة لهؤلاء الصالحين بزعم أنهم يتخذوهم شفعاء ووسطاء يجلبوا لهم من الله عز وجل النفع ويدفع عنهم الضر. قوله وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. خطورة العكوف على القبور ولو لم يكن في الأصل اللي هو بيعتكف بغرض العبادة. بيبتدأ الأول إزاي؟ يقول لك قبر الصالحين ده نعمل عنده عبادات لأنها تكون أرجى للقبول، فيروح يتعبد جنب قبر الصالحين، جنب قبور الصالحين، ومع الوقت يبتدي بيعكف هناك لمجرد العكوف، يتعبد بالبقاء هناك أصلا، وبعد كده يبتدي يعمل إيه؟ يصرف العبادة لأصحاب القبور نفسه، يقع في الشرك والعياذ بالله. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان. وسبب تلك العبادة والمصر إليهم وجرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم. قال القرطبي وإنما صور أولى أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خالفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. يقول ابن القيم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها. فإن شأن الله أعظم أن يقسم عليه أو يسأل واحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وسلا تعلق عليه القناديل والسطور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم بعد ما وقع في الشرك ده نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك اللي هينهكوا عن كده بقى ده مجرم تنقص أهل التوحيد الأهل ذي الرتب العلية وحطهم عن منزلتهم وزعم ألا حرمة لهم. فيكون حالهم إيه في النهاية بقى؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير من ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عن عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا له الألوهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك. وطبعا دب في هذه الأمة من جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده أحدهم صنف كتابا مع رد عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله مشهور بكتاب اسمه ليه الرد على البكري علي بن يعقوب توفي 724، وذهب فيه الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعاء في كل ما يدعى الله فيه وكل ما يستغاث به والعياذ بالله. وبرضه مشهور في قصيدة البردة للبصيري أقوال عدة من الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، منها يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. كل ده من إيه؟ من الإطراء، يعني مجاوزة الحد في المدح والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو، الحديث ده خرسائي صح الشيخ الألباني، إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والحديث لي قصة أن هذا كان في يوم جمع في الحج، فابن عباس كان بيلتقط الحصى للنبي عليه الصلاة والسلام ليرمي به الجمرة، فأتاه بحصيات اللي هي الحصيات الصغيرة فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو سواء في الاعتقادات أو الأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه. يعني بعض الناس بيجي يحذف، هو عايز يحذف إبليس فينقي بقى ايه صخر مش بم... اه ده اسمه باب الغلو، يعني اللي هو ايه مجاوزة الحد. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون. قال الخطبي المتنطع معناه المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه. مثالها كانوا مثلا على مذاهب اهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم. ففي تنطع في باب الاعتقاد ولا يسلم لما ورد اليه من النص، ويروم تعمقا وتكلفا زائدا لا قدره له على الوصول اليه ولا حاجه له في ذلك فلم يكلف به. وكذلك هناك تنطع، يعني في تنطع في الاعتقاد وفي تنطع في العمل والعباده، بيبتدع عبادات وياتي باشياء لم يشرعها الله عز وجل. في تعبد في السلوك، في تنطع في السلوك، يتنطع في السلوك يعني يحرم على نفسه بعض المباحات لبعض انواع الاطعمه وبعض انواع الملابس وهكذا. فكل من رام التكلف والتعمق في شيء لم يكلف به، ورام مجاوزه حد الشرع في التسليم بشيء او الانضباط عليه سواء كان عقيده او عقدي او عبادي او سلوكي، فيسمى متنطع. خلاص. هو بيقول ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من اكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس الا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيميه وهو هذا جاهل ضال. وقال ابن القيم رحمه الله قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال ابو السعادات اللي هو ابن الأسير هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. عشان كده نقول المؤمنون هينون لينون، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. مسألة بسيطة جدا سواء في العلم أو العمل، في الاعتقاد أو السلوك، التعبد أو غير ذلك، مسألة بسيطة جدا مش محتاجة أن الإنسان يعني يشدد على نفسه و يتنطع فيشقى ويشقي من حوله. قال النووي وفيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوها. أما تيجي تخاطب عوام الناس مش بلاش تخاطبهم بما يظهر لك أنه رفعة لقدرك وإعلاء لمنزلتك حتى ولو لم يفهمك الناس، وإنما كما قيل عند العرب ما تعريف البلاغة؟ قالوا البلاغة مراعاة الخطاب لمقتضى الحال، مراعاة الخطاب لمقتضى الحال وتفهم الناس الأمر. أشوف تتعجب بس هتلاقي الإمام الشافعي رحمه الله، ومن هو الشافعي لغة وعلما وفقا؟ لما كتب كتاب الرسالة بتاعه كتاب أصول الفقه، كتاب سهل جدا جدا عبارته واضحة وجلية قائم على الأدلة. شوف انت بقى الناس اللي ألفت بدون ذكر أسماء لمؤلف من الناس اللي ألفت أصول الفقه، منهم ناس على المذهب الشافعي أصلا. شوف بقى العذاب الأليم اللي أنت تشوفه بقى وأنت داخل كل المصنفات دي حاجة. فكل ما كان فيه يعني من علامات الربانية والإمامة أن تيسير الكلام على الناس للاستفادة به. بعض الناس بيحس انه لو ما كتبش كلام صعب وتكلم بكلام صعب الناس هتقول ده عليه ليس له في العلم باع. لكن سبحان الله دايما مراقبه الناس والحرص على رايهم فيه هو ده اللي بيعيق الانسان. لكن انت شوف كده كلام الامام السعدي رحمه الله، السعدي كلام في غايه اليسر، كلام في غايه اليسر وينم عن فهم عميق جدا للدين سواء في التفسير او في الفقه او العقيده. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام ميسر جدا جدا، هيستثنى من ذلك اللي طبيعته كده. في واحد طبيعته ما بيعرفش يكتب غير يعني زي بعض الفضلاء كده. هو كان يعني حافظ لسان العرب او هو ده طبيعته. يقول لك ايه كنشن وقرطاس، هو دي طبيعة بيتكلم بيها كده، ما بيعرفش يكتب كده. وليس من باب الاغراب وليس من باب التمطع، فده اللي يستثنى منه. اما يلزم المرء المبالغة في تيسير الامر للناس. هو خطبة الجمعة والدرس ده شرع ليه؟ تتعقد الناس ولا انك تيسر لهم الدين وتبسط لهم المعاني؟ فده معنى مهم جدا. فيه مسائل، الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين بعده، البابين اللي بعده هتكلموا في ايه؟ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وفي الفعل تعظيم القبور وقصدها بالعبادة. تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليمه للقلوب العجب. ازاي ان حب الصالحين ده او ده بيكون الباب او المدخل او المصادة اللي بيصطاد بها الشيطان كثير من الناس. وللأسف كثير من اهل العلم في هذا الزمان اللي كان عند الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب سقط في هذه المصيدة وتابع الشيطان على ما اراد وبقى يضل الناس في هذا. نعمل ايه؟ وسبحان مقلب القلوب. ثانيا، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض. معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، اللي هو إيه؟ اللي هو إن زي ما قلنا الباطل مر، ومش ممكن النفوس تقبل هذا المر إلا إذا كان معاه بعض المسوغات التي تذهب هذا المر. هو مستحيل كان يجي الشيطان يقول لهم اشركوا بالله وهم موحدين، إنما يجي يقول لهم إيه؟ انصبوا أنصابا حبا في الصالحين. حب الصالحين ده حق، يمزجوا مع الباطل وبعدين يبتدي يتلصص من هذا الباب. الثالثة، أول شيء غير في دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء البدع، الابتداع في الدين، محاولة التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. انصبوا تماثيل وبتعالوا، مين اللي قال لك إن ده يشرع عليهم أصلا؟ فسقطوا في هذه الخطيئة فجرت بعد ذلك إلى الشرك. الرابعة، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر السوية يعني تردها. ايه اللي يخلي الانسان يقبل البدعة مع ان الشرائع بترد البدعة والفطر السوية لا تقبل البدعة؟ ايه اللي يخلي الانسان يقبلها؟ الزخرفة والتزيين، وان شياطين الانس والجن تروج هذه البدع على انها تقرب الى الله عز وجل. يرد علينا في المسألة الخامسة ويوضح لنا كده، يقول ايه سبب ذلك كله؟ مزج الحق بالباطل. الحق حب الصالحين والاقتداء بهم والحرص على عبادة الله، الباطل الغلو فيهم، عمل أصنام ليهم، الابتداع في دين الله ما لم يأذن به. يبقى سبب ذلك كل مزج الحق بالباطل، محبة الصالحين ده حق، ومزج معاه باطل اللي هو ايه؟ اللي احنا قلناه. الثاني، فعل اناس من اهل العلم والدين شيئا ارادوا به خيرا فظن من بعدهم انهم ارادوا به غيره. احد الاسباب اللي بتؤدي للالتباس ان من يقوم بهذه البدع هم اهل الدين واهل العلم الذين من المفترض ان يحضوا الناس على الخير، فكون ده سبب للايه؟ سبب للضلال. سادسا، تفسير الآية التي في سورة نوح، وذكر تفسيرها ابن عباس بن البخاري. السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد مع مرور الأيام ووجود الجهل والبعد عن آثار الشرائع والبعد عن أقوال أو عن كلام الأنبياء والمرسلين. بيتلصص الشيطان في ليل الجهل، إذ لو طلع عليه صبح العلم لافتضح أمره. فالإنسان مجبول على ذلك. هات واحد كده وحطه في بيئة كلها جهل وظلمات وبدع وانتكاسات، ستجد قد تأثر ومحض إيمانه. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف من أن البدع سبب للكفر. البدع طريق، لكن لا يلزم لكل من ابتدع أنه يدخل أنه وقع في الكفر، لكنها سبب سبب وقد توصل إلى الكفر وقد توصل إلى الكفر. معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. خطورة البدعة أن صاحبها لا يتوب منها، لأنه لا يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه متقربا إلى الله عز وجل، ولذلك هي أحب إلى الشيطان من المعصية. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه، اللي هي إياكم والغلو، إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم إيه؟ الغلو. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، أنها كانت سببا من أسباب الشرك والضلال. معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، أنه كيف يتدرج الشيطان بالباطل بالإنسان على درجة الباطل حتى يسقطه في أقبح خطيئة التي تحيط بحسناته فلا تبقي له حسنة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة والشرك. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. العبارة دي كده مستقيمة عندكم ولا فيها مشكلة؟ هو عايز يقول ايه في المساله ديت؟ عايز يقول ان في علماء بيقراوا الايه ديت وعارفين تفسيرها، ومع ذلك اعتقدوا ان فعل قوم نوح ده اللي هو فعل الاصنام او الانصاب او تعظيم الصالحين ورفعهم فوق ذاتهم بالطريقه ديت افضل العبادات، فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه، اعتقدوا ان اللي ربنا نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ده اعتقدوه بقى دين عندهم، وهو في حقيقه الامر اللي اعتقدوه ده امر مكفر مبيح للدم والمال. ده خلاصه المساله، بس هو الضمائر اللي اسمه الادوات اللي هنا حطت ان في غير موضعها فملخبطه كده. الخامسة عشرة، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. ما حدش كان بيقول بنعبدهم لأنهم خلقوا السماء والأرض، بيقولوا إحنا عارفين كويس جدا إن دول مش هم اللي خلقوا السماء والأرض، إحنا بنعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، اللي هو إيه؟ نسخ العلم ونسي العلم ونسب إلى العلماء اللي هو في الحقيقة قصروا وأخطأوا بارتكبوه من بدع ما لم يقصدوا وإن كان حسن قصدنا. السابعة عشر، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، تحذير وسد المنافذ الشرك، لا تطروني يعني لا تمدحوني مدحا مجاوز الحد كذبا ورفعا لي عن منزلة التي أنزلني الله إياها، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. بعد الحديث ده ينفع واحد بقى يقول اللي قاله البصيري أو يعمل زي ما عمل البكري أو غيره؟ ما ينفعش، ده بيان واضح. الثامن عشر، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ثلاثة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيه بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. الناس اللي بتزهد في العلم ولك احنا استفدنا ايه من العلم؟ عادي نضيع وقتنا ونتكلم في مسائل جدليه؟ لا والله، الناس بدون العلم تنحط رتبتهم فيلحقوا بالبهاء. ولك انت شايفه الناس حوالينا الفتن، ايه اللي بيسعرها؟ كله بيرفع رايات براق، كله بيدعي وصلا بليله، كله يدعي ان احنا اصحاب حق وكلنا عايزين اصلاح، وتلاقي بقى في سبيل الاصلاح المزعوم افساد يعني ما فوقه إفساد وفساد الله به عز وجل عليه. بسبب إيه؟ عدم الاستضاءة بالوحي. يعني تلاقي ناس نفسها بتعلن الظاهر لأن عايزة تصلح في الأرض، وهم قد يعني سفكوا الدم الحرام وأخذوا المال الحرام وانتهكوا الأعراض. سبحان الله، انتوا عايزين نصلح، ما حملهم على ذلك؟ الجهل والهوى. فبيان معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء حتى إذا مات أولئك، وده الحديث في حديث البخاري، حديث ابن عباس، إن الله لا، حديث ابن عمر، إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. ففي حديث ابن عباس هنا في البخاري برضو، حتى إذا مات أولئك ونسي العلم أو نسخ العلم، عبد. نقف هنا، استكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.